ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نرقى الجنان بحبه. لن تستقيم حياتنا إلا به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، مع تفسير مبسط وميسر لآيات من كتاب الله تبارك وتعالى، ونبدأ مع سورة الإخلاص. عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من اسمها نصيبا، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. سورة الإخلاص هذا هو اسمها، وهو أشهر أسمائها، وبه عنونت في المصحف الشريف ومعظم كتب التفسير، لأنها تناولت الحديث عن إخلاص العبادة لله وحده. ولها أسماء عدة، وهي أسماء اجتهادية، كالأساس والتوحيد والمشقشقة والصمد، وعقد لها الإمام الرازي فصلا، وذكر لأسمائها 20 اسما. قل هو الله أحد، قد رويت أحاديث عدة أن من أسمائها قل هو الله أحد. فعن أبي الدرداء عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه مسلم. وبه، أي بهذا الاسم من أسمائها، قلنا الإخلاص وهذا هو الأشهر، وبه عنونا الناس كتبهم عند تفسير هذه السورة، وهو اسمها في المصحف الشريف. ومن أسمائها أيضا قل هو الله أحد، وبه عنون الإمام البخاري في صحيحه والألوسي في تفسيره. من فضائل هذه السورة، وهي أيضا سورة مكية في قول الجمهور وهو الصحيح، وقال قتادة والضحاك والسدي بمدنيتها، هؤلاء قالوا أنها سورة مدنية، ورجحه السيوطي في الإتقان، وهي رقم 28 من حيث النزول بعد الناس وقبل النجم. وسبب نزولها عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة. رواه الترمذي. الله سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة ولها فضائل عدة، منها أن السيدة عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، يعني يصلي ويقرأ ما شاء الله له أن يقرأ، ثم بعد هذه القراءة يقرأ بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. رواه البخاري. وهناك حديث آخر رواه البخاري وأبو داود عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها في قيام الليل، يقرأ ويردد في صلاته هذه السورة. فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها. هذا مقدار قليل، يعني هناك من يقوم الليل بجزء وجزئين وثلاثة، وهناك من يقوم الليل بربع القرآن ونصفه، وهذا لا يقرأ إلا قل هو الله أحد ويكررها في كل ركعة، فكأنه يتقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده

أنها ثلث القرآن في الثواب، من كررها 3 مرات له ثواب الختم كله. القول الثاني أنها تعدل الثلث عند من لا يحسن غيرها. القول الثالث أنها تعدل ثلث معاني القرآن، فالقرآن أحكام وأخبار وتوحيد، وهذه السورة فين؟ في التوحيد، فهي تعدل ثلث معاني القرآن. القول الرابع أنها تعدل ثلث القرآن في الثواب، ولكن تكرارها 3 لا يكون بمنزلة ختمة. هذه السورة في حق الله تبارك وتعالى مثل سورة الكوثر في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الطعن في الرسول كان سببه أنهم قالوا إنه أبتر، وهنا الطعن بنسبة الولد إلى الله، لأن انعدام الولد للإنسان عيب. بالنسبة لنا انعدام الولد نقيصة وعيب عند الناس، أما وجود الولد بالنسبة لله فهو النقص والعيب. ولذا قال هنا قل حتى تكون أنت يا محمد ذابا عني، وفي الكوثر أنا أقول إن أعطيناك الكوثر لأكون أنا ذابا ومدافعا عنك. والله أعلم. ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نرقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به.